الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكلم الطيب، قال: فصل في السلام. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بهذه التحية المباركة، تحية أهل الإسلام، وما هي، وبيان الآداب التي ينبغي على أهل الإسلام مراعاتها والعناية بها عند التلاقي مما يجلب لهم المودة والمحبة والتصافي والخير والوئام، وهي تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فهذه التحية موصوفة بالبركة والطيب، ومعنى ذلك أنها سبب لشيوع البركة بين الناس والطيب والخيرية. وكلما كان أهل الإسلام أشد محافظة على هذه التحية زاد الخير فيهم وعم الطيب وانتشرت البركة. فهي تحية مباركة، إذا دخل المرء بيته وسلم كان هذا السلام بركة عليه وعلى أهل بيته، كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه: فإنها بركة عليك وعلى أهل بيتك. فهي تحية مباركة، فيها بركة وفيها خير لأهل الإسلام، وهي شعار أهل الإسلام وتحية أهل الإيمان، تحية طيبة مباركة، وهي تحية أهل الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك: تحيتهم فيها سلام. وبهذه التحية المباركة تتلقى الملائكة الكرام أهل الجنة كما قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي أفواجا أفواجا وجماعات جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالملائكة تتلقى أهل الجنة بهذه التحية المباركة، وأهل الجنة في الجنة يتبادلون هذه التحية، فهي تحية أهل الجنة وهي تحية الملائكة وتحية آدم وذريته. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق آدم قال له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يجيبونك، فإنه تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فهذا الحديث يدل على أن هذه التحية المباركة هي تحية آدم وذريته، تحية الملائكة، تحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة. فهي تحية عظيمة لا ينبغي أن يستهان بها ولا يجوز أن تستبدل. كثير من الناس ضيعوا هذه التحية واستبدلوها إما بالإشارة فعل بعض الأديان المنحرفة، أو بكلمة أخرى يستبدلون بها هذه التحية، بل ببعض المسلمين بدأوا يحيون بعض بتحايا الكفار، لا يسلم بعضهم على بعض وإنما يحيي بعضهم بتحايا الكفار وبما يلقى به الكفار بعضهم بعضا، وهذه مصيبة وبلاء، يدعون هذا الخير العظيم والفضل العميم ويستبدلونه بغيره. فهذه تحية آدم وذريته، وتحية آدم وتحية الملائكة، تحية أهل الجنة، هي سبب الخير وشيوع الفضل بين أهل الإسلام. فالواجب على أهل الإسلام المحافظة على هذه التحية العظيمة المباركة أتم المحافظة. وقد أورد المصنف رحمه الله في صدر هذه الترجمة بعض في صدر هذا الفصل بعض الأحاديث الدالة على فضل هذه التحية المباركة. فأورد أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ وهذا فيه أن الإسلام خصال، أن الإسلام خصال عديدة وخلال متنوعة، فجاء هذا السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير خصال الإسلام وأعظم خلاله، فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام. وهذا التمييز لهذه الخصال هو في باب الآداب، آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاملات أهل الإسلام، ولهذا يأتي في أحاديث أخرى تفضيل غير هذه الأعمال على هذه الأعمال. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. فباب العبادة المحضة، أركان الإسلام هي المقدمة على كل الأعمال وجميع الطاعات. وفي باب الآداب والأخلاق الإسلامية تأتي هذه الخصال العظيمة مقدمة على غيرها: إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال تطعم الطعام، تطعم الطعام بمعنى أن يكون الإنسان كريما محسنا إلى المحتاجين والفقراء، يكرمهم بما أكرمه الله عز وجل به من طعام وشراب، نفسه سخية بذلك، يجود بما أكرمه الله به ومن الله عليه به. فهذا من الخصال العظيمة الدالة على كرم النفس وسخائها وبعدها عن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذه أيضا خصلة عظيمة تدل على نبل الإنسان وتواضعه وكريم أخلاقه وطيب معشره ومعاملته، أنه يلقي السلام ليس على المعرفة فقط أو على أقاربه فقط أو على من بينه وبينه صلة، وإنما يلقي السلام على من عرف وعلى من لم يعرف. فهذا من خير الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يلقي المسلم السلام على إخوانه من يعرفه منهم ومن لا يعرفه، لا يخص بالسلام المعرفة. بل جاء في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني لا يسلم الشخص إلا على من لم يعرف إلا على من يعرفهم، أما من لا يعرفه فإنه لا يسلم عليه. هذا من أشراط الساعة وعلاماتها، وليس من علامات الخير، ليس من علامات الخير. الخير هنا، الخير هنا كما في هذا الحديث قال أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فالخير هنا في إلقاء السلام على المسلمين عموما، من عرفت منهم ومن لم تعرفه تلقي عليه السلام. فهذه تحية أهل الإسلام، وتضييع أهل الإسلام لهذه التحية بينهم تضييع لهذا الخير العظيم والفضل العميم الذي هو سبب عز وسعادة وقوة ولحمة ورابطة بين أهل الإسلام. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. خرجه مسلم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو من الأحاديث العظيمة الدالة على مكانة السلام في الإسلام وعظيم منزلته. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، أي أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وهذا أصل عظيم أداعه النبي عليه الصلاة والسلام وبين بيانا واضحا، بل إنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نادى وأمر من ينادي، وأرسل من الصحابة من أرسل، وبعض الصحابة صحل صوته، بح صوته من ندائه بهذا النداء الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أخذت نادي بذلك حتى صحل صوتي، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نادى بهذا النداء العظيم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وأمر من أمر من الصحابة بأن يشيعوا هذا النداء ويذيعوه بين الناس ويرفعوا أصواتهم به: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وأما الكافر فلا سبيل له إلى دخول الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالجنة ليست إلا لأهل الإيمان، ليست إلا لأهل الإيمان. والإيمان له أصول وفروع، كما قال رب العالمين: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأصول الإيمان به تزكو فروعه وتطيب ثماره ويكون مقبولا، لأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا قامت على إيمان صحيح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالأعمال لا تزكو ولا تصح ولا تطيب ولا تصلح ولا تقبل إلا بالإيمان الذي عليه قيام الأعمال. فإذا انتفى الإيمان بطلت الأعمال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان هو الذي يزكي الأعمال ويصححها وبه تقبل، والأعمال الصالحة تحقق الإيمان، الأعمال الصالحة تحقق الإيمان وتغذي شجرة الإيمان وتمكن للإيمان. ومن الدلائل على هذا المعنى هذا الحديث العظيم المبارك الذي ندب فيه عليه الصلاة والسلام إلى عمل صالح من أعمال الإيمان وهو إفشاء السلام، وبين أثره العظيم على الإيمان تحقيقا وتمكينا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان دخول الجنة مغيى بالإيمان، يعني إذا وجدت هذه الغاية وجد، وإذا انتفت لم يوجد الدخول. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني لا يكون لكم دخول للجنة إلا بالإيمان. ومثل هذا الحديث الذي أشرت إليه، قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي الإيمان لا يتمكن بين أهله ولا تتوثق عراه وتقوى أواصره إلا بالمحبة، شيوع المحبة بين أهل الإيمان. فإذا كان بينهم محبة وألفة وتلاحم وترابط كان هذا مدعاة لتمكن الإيمان بينهم. بينما إذا انتزعت منهم المحبة وصار بينهم العداء والشقاق والشحناء والخلاف والبغضاء والتدابر كان ذلك سببا لضعف الإيمان ونقص الدين. وبدل أن يشتغل المسلمون بالتعاون على تزكية بعضهم بعضا وتقوية الإيمان بينهم يشتغلون بالعداء والبغضاء والشحناء والخصومات. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فأخوة الإيمان أهل الإيمان وشيوع المحبة بينهم والتواد والتصافي هذا من أسباب تمكن الإيمان بينهم وقوته. ولهذا إذا ضعفت المحبة بين أهل الإيمان وحل محلها العداء والبغضاء والشحناء ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بينهم. قال هنا: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي أن الإيمان لا يتحقق بين أهله ولا يتم لهم إلا إذا وجدت المحبة بينهم، إذا وجدت المحبة بينهم. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. بعد هذه المقدمة الواضحة والتبيان الشافي يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. من ستقول نفسه لا؟ الكل يريد هذا الذي إذا فعل شاعت المحبة وأثمر شيوع المحبة تحقق الإيمان ودخول الجنة أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. ولاحظ اختياره عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة أفشوا السلام بينكم، أي ليكن السلام بينكم فاشيا منتشرا شائعا، بحيث كل ما تلاقى أهل الإسلام فالسلام بينهم، لا يسلمون أحيانا ويتركون أحيانا، بل هم في تلاقيهم يفشون السلام. بل من حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الخصلة العظيمة جاء عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان وسلم أحدهما على الآخر ثم فصل بينهم دابة أو شجرة ليسلم أحدهما على الآخر، شجرة أو دابة، يعني أنت تمشي مع صاحبك ومرتم بشجرة، أنت ذهبت عن اليمين وهو عن اليسار وتلاقيتم، تقول له السلام عليكم، أو ما فصلت بينكم سيارة أو نحو ذلك. هذا كله من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، مع أنه لم يطل الفصل، يعني يفصل بينك وبين صاحب مثل هذا العمود، لا لا لا لا لم يطل الفصل، فصل يسير جدا، ومع ذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السلام، قال ليسلم أحدهما على الآخر، يفصل بينهما شجرة أو عمود ويقول عليه الصلاة والسلام ليسلم أحدهما على الآخر. وكثير من الناس الآن يفصل بينهم أيام وأوقات، ليس عمود أو شجرة، أيام وأوقات، ويتلاقون ما يسلم أحدهما على الآخر. وكثير من الناس يلقى أخاه ويبدأه بالكلام مباشرة، أين أنت مثلا، أو ماذا فعلت، أو يبدأه ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على البعد عن ذلك قال من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه، من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. هذا كله من حرصه عليه الصلاة والسلام على إفشاء السلام وانتشاره بين أهله، لأنه يترتب على إفشاء السلام انتشار المحبة والمودة، وانتشار المحبة والمودة بين أهل الإيمان يساعد على قوة الإيمان وتمكن الدين بينهم، وهي أمور مترتب بعضها على بعض، كل واحد منها ينادي للآخر، إذا جاء السلام جاءت المحبة، وإذا جاءت المحبة قوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان نال الناس دخول جنة الرحمن، فهي أمور ينادي بعضها إلى بعض، كل واحدة تنادي الأخرى، فالسلام ينادي للمحبة. إذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر ما تجده في قلبك لمن لا يلقاك إلا وقد سلم عليك، لا يلقاك إلا وقد سلم عليك، فتجد قلبك مال إليه. وأيضا بالمقابل من يلقاك ويعرض عنك تجد التنافر بينك وبينه حاصل، فالسلام يجلب المحبة. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لاحظ هنا ملاحظة في هذا الحديث، أفاد أن إفشاء السلام جالب للمحبة، فهذا خير يترتب على وجود السلام. وفي حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام، وفي المسند وغيره بسند ثابت، قال فيه عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم تسلموا. سبحان الله، أفشوا السلام بينكم تسلموا، أي أن السلام كما أنه يحقق المحبة والمودة بين المسلمين فهو في الوقت نفسه يحقق السلامة، يحقق السلامة عندما يكون أهل الإسلام بهذا الوصف العظيم، يلقي بعضهم على بعض السلام، فهذا السلام يحقق بينهم السلامة. السلامة من ماذا؟ انتبه هنا، نبينا عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام تسلموا، هل حدد شيئا معين نسلم منه؟ والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حدث يعم، لم يحدد شيئا معين نسلم منه. فهذا يدل على أن إفشاء السلام يحقق السلامة مثلا من العدوان، يحقق السلامة من الغل والحسد والبغضاء، يحقق السلامة من سخط الله، يحقق السلامة من عقاب الله، يحقق إلى ما شاء الله. أفشوا السلام تسلموا، فالسلام جالب للسلامة، كما أنه جالب للخير والإيمان والبركة. وألفاظ السلام نفسها دالة على هذا، ألفاظ السلام دالة على هذه المعاني، دالة على أنه يجلب السلام، السلامة، ويجلب الخير ويجلب البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه كلمات كلها دعوات مباركة تجلب الخير. السلام عليكم، هذا فيه دعاء لمن ألقيت عليه هذه الكلمة بالسلامة. ولهذا أيضا نبه العلماء على أن الواجب على من ألقى السلام أن يكون ملقيا السلام حقيقة، ملقيا السلام حقيقة، يعني من قلبه فعلا يسلم، لا يلقيه لمصلحة معينة أو لهدف معين، وإنما يلقيه من قلبه تحية من عند الله مباركة، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب ثوابه بإلقائه على إخوانه. لا يلقي السلام لأمر معين أو لحاجة معينة. شاع بين الناس كلمة سيئة جدا يذكرها بعضهم، السلام المصلحة، هذه كلمة سيئة ولا ينبغي أن توجد بين أهل الإسلام. السلام قربة لله وطاعة يطلب بها المسلم ثواب الله تبارك وتعالى، يطلب بها هذه الخيرات العظيمة والثواب الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل السلام ومن يلقون السلام. قال أفشوا السلام تسلموا، وهنا قال تحابوا، فيجلب المحبة ويجلب الخير ويجلب البركة ويحقق السلامة من الشر والبلاء. ففوائد السلام لا تحصى وفضائله لا تعد. نعم. قال: وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمار بن ياسر أنه قال ثلاث، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وهذا موقوف على عمار، قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وقوله فقد جمع الإيمان هذا يدل دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص، ويدل أيضا دلالة واضحة على أن الأعمال من الإيمان وداخل في مسماه، فالإيمان يتناول العقيدة التي في القلب والقول الذي في اللسان والأعمال التي بالجوارح، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال ثلاث أي خصال من جمعهن فقد جمع الإيمان، وقوله فقد جمع الإيمان فيه دلالة على مكانة هذه الخصال من الإيمان، وأنها لا تجتمع إلا في حق من اجتمع به الإيمان، فاجتماعها في الشخص دليل على قوة إيمانه، وانتفاؤها في الشخص دليل على ضعف إيمانه. الخصلة الأولى قال الإنصاف من نفسك، أي أن تكون تعاملاتك مع الناس قائمة على الإنصاف، ولو كان الحق عليك فإنك تنصف، ولو كان الحق عليك تنصف الناس وتعدل في التعامل معهم، ولو كان في نفسك على أحد شيء فإن هذا لا يمنعك من الإنصاف ولزوم العدل. فوصف من كان من أهل هذه الخصلة العدل في الغضب والرضا، وقول الحق في الغضب والرضا، ينصف الناس من نفسه. والخصلة الثانية بذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم أي لكل من تلاقي، لكل من تلاقي من أهل الإسلام وأهل الدين، فهي تحية أهل الإسلام، بذل السلام للعالم. والإنفاق من الإقتار، يعني مع حاجة الإنسان وقلة ذات يده فهو ينفق ويجود، يجود باليسير والقليل، وإن كان قليل ذات اليد فهو ينفق. فهذه خصال ثلاثة: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. والشاهد منه قول عمار: وبذل السلام للعالم. ولو تأملنا في النصوص التي مرت معنا في فضل السلام كلها تفيد على، تدل على قضية الإفشاء. الحديث الأول على من عرفت ولم تعرف، والثاني قال إفشاء السلام، والثالث قال بذل السلام للعالم، فكلها تفيد على أهمية والتأكيد على إفشاء السلام، إفشاء السلام بين المسلمين وبين المتلاقيين. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أولى الناس من يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام هو صاحب الفضل والسباق إلى الخيرية. نعم. قال: وقال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. قال الترمذي: حديث حسن. ثم أورد هذا الحديث، حديث عمران بن حسين، وفيه الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يسلم، الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يسلم، وأن الثواب يزيد بزيادة هذه الألفاظ الواردة في السلام: السلام عليكم عشر، زيادة رحمة الله عشرون، زيادة بركاته ثلاثون. فهذا فيه ثواب السلام والثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يلقي السلام. بين هذا الثواب صلوات الله وسلامه عليه في مجلس من مجالسه، كان جالسا عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، يعني جلس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. أي هذه هذا السلام الذي ألقاه هذا الجالس بعشر حسنات، وهذا مبني على ما دل عليه نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والحسنة بعشر، فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، زاد ورحمة الله، فرد عليه صلى الله عليه وسلم فجلس فقال 20، فقال 20 أي 20 حسنة. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30، فقال 30 أي 30 حسنة. فهذا يفيد أنه كلما زادت الألفاظ، كلما زادت الألفاظ ألفاظ السلام زاد الأجر والثواب. هل معنى ذلك أن يزيد المسلم على على على هذه الألفاظ بما لم يرد؟ مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته مثلا، هل له أن يزيد أو لا؟ بعض السلف منع من ذلك، ومنهم ابن عباس. ابن عباس سمع رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، فرد عليه السلام وقال يا هذا إن السلام انتهى إلى وبركاته، إن السلام انتهى إلى وبركاته. وبعضهم رخص في ذلك، ولكن ثمة أمور تحتف بالسلام تزيد الأجر وتعظم الثواب، مثل أن تلقى أخاك بوجه طليق وبكلام لين وبسماحة وبشر، ومثل أيضا أن تضيف بعد السلام السؤال عن حاله وعن صحته وعن أخباره، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، وكلمات تجلب المودة، أو مثلا الترحيب مرحبا، كان عليه الصلاة والسلام تأتي عنه كثيرا هذه الكلمة مرحبا، ترحيب بالأخ وبالقادم وبمن تلقاه مرحبا أهلا، أو نحو ذلك من العبارات الطيبة الجميلة التي ينبغي أن تكون بين الإخوان. وجه طليق وكلام لين وتلاقم بالسلام وتعاطف وسؤال وتراحم، هذه أخلاق أهل الإسلام. إذا ذهبت هذه الأخلاق فهي دليل على ضعف الإسلام بينهم ونقص الإيمان فيهم، وإلا لو قوي الإيمان وقوي الإسلام لظهرت هذه الخصال العظيمة المباركة. نعم. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال الترمذي حديث حسن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي أمامة، فيه الحث والترغيب على السبق للسلام، أن تسبق إلى السلام. وإذا سبقت إلى السلام، فزت بهذه الفضيلة العظيمة، أنك أولى الناس بالله، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فهذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة وثواب جزيل لمن كان بهذه الصفة يسبق. وكثير من الناس يضعف السلام بينهم بسبب ضعف الفقه في مسألة الأولوية ومن الأولى، وهذا الحديث يأتي يعالج هذا الأمر النفسي الذي يوجد في نفوس كثير من الناس. هذا الحديث يعالج معالجة تامة، لو عقلنا هذا الحديث وفهمناه يعالج معالجة تامة. تجد كثير من الناس يتقابلون ثم وهم متقابلون يجول في خواطرهم بحث نفسي من الأولى، وإلى أن يمر كل واحد منهم من عند الآخر ولا أحد يسلم على الآخر، وهم لا يزال كل واحد منهم في بحث نفسي من الأولى. انتبهتم؟ يتقابل اثنان ومجرد ما يتقابل يلاقيه يبدأ في بحث نفسي، والآخر أيضا يبدأ في بحث نفسي من الأولى، لا أنا الأولى منه، هو الأولى، ويجول إلى أن يمر أحدهم الآخر، ما أحد ما يسلم على الآخر، لأنهم يبحثون من الأولى، من الأولى بإلقاء السلام، ويمرون ما يلقي أحدهم السلام على الآخر، كل واحد منهم مشغول في نفسه في بحث هذه المسألة، أنا الأولى أو هو الأولى. ويأتي هذا الحديث يعالج هذا الأمر أو العائق النفسي. أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. لا تنظر إلى الأولوية من أي اعتبار، وإنما انظر إلى الأولوية من خلال هذا الحديث، انظر إلى الأولوية من خلال هذا الحديث. إذا لقيت أخاك لا تفكر من الأولى، الأولى موجود هنا، لا تفكر من الأولى، أنا هو أولى أو هو مني أولى، الأولوية هنا مبينة، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فكن أنت السباق، كن أنت الحائز على هذه الفضيلة. قال: وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وهذا فيه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد إذا مر بجماعة وألقى عليهم السلام أصبح رد السلام واجب، فيجزئ عن هذه الجماعة واحدا، يعني يسقط عنهم الوجوب ويرتفع عنهم الإثم بأن يرد واحد منهم السلام، ألولا أن يرد كل واحد حتى يكسب الثواب، يكسب ثواب الرد، لكن ارتفاع الإثم عنهم برد واحد منهم، برد واحد منهم على أخيه، وإذا لم يرد أي واحد منهم أثم الجميع، وإذا رد واحد منهم ارتفع الإثم عنهم، ولكن من لم يرد منهم فوت على نفسه ثواب الرد، فوت على نفسه ثواب الرد. قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. والإجزاء أمر دون ماذا؟ دون الفضيلة، الإجزاء دون الفضيلة. هنا قال يجزئ، لكن ما الأفضل؟ لو أن شخص جماعة جلوس وألقى شخص عليهم السلام، الأفضل أن كل واحد يرد حتى كل واحد منه ينال الفضيلة. فهنا إخبار عن الإجزاء، يجزئ عنهم أحدهم، لكن الفضيلة شيء آخر. قال: وقال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم. حديث صحيح. وهذا من تمام إفشاء السلام، أن يفشى بين جميع أفراد المسلمين صغارا وكبارا، ولا يخص به الكبار، بل حتى الصغار أيضا، حتى الصغار. فإذا لقي المسلم الأولاد الصغار ولو كانوا في لعب أو يسلم عليهم السلام عليه، فهو أولا فاز بثواب إلقاء السلام والأجر المترتب عليه، إن كان قال السلام عليكم فهي 10، وإن زاد ورحمة الله فهي 20، وإن زاد وبركاته فهي 30، فاز بهذا الثواب بإلقائه على هؤلاء الصغار. وأمر آخر أن هؤلاء الصغار ينشأون في مجتمعهم على ما عودهم عليه الكبار، ينشأون على ما عودهم عليه الكبار، فإذا كان الكبار يسلمون ينشأ الصغار على السلام، وإذا كان الكبار لا يسلمون ينشأ الصغار وهم لا يعرفون السلام. ففي تربية أيضا للصغار وتأديب لهم وتعويد، وفي أيضا تواضع الكبير ولين جانبه، ففيها معاني عظيمة جدا. فكان عليه الصلاة والسلام مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم، وأنس رضي الله عنه ورث هذه السنة، لأن أنس مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على صبيان فسلم عليهم. فالسلام يلقى على الصغير وعلى الكبير ويفشى وينشر بين أهل الإسلام. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي: حديث حسن. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث مبينا فيه أن السلام يكون في أول المجلس وفي آخر المجلس عند التلاقي وعند الافتراق، فليس أول المجلس أو التلاقي بأحق من آخر المجلس والافتراق، فالسنة أن يلقى السلام عند التلاقي وعند الانصراف إذا جلس أو لقي إخوانه يسلم، وإذا أراد أن يودعهم أيضا يسلم، فيلقاهم بالسلام ويودعهم بالسلام. بهذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. انتبه هنا، مررت بمجلس في إخوة لك جلوس تسلم عليهم، إن بدا لك أن تجلس تجلس، وإلا تنصرف بدون سلام لأنك سلمت عليهم، يعني جئت المجلس وألقيت السلام ومضيت، لا تعيده مرة ثانية. لكن إن بدا لك أن تجلس وجلست ثم أردت أن تقوم فليست الأولى بأحق من الآخرة، أيضا تلقي عليهم السلام عند قيامك. هذا معنى قوله: فليست الأولى بأحق من الآخرة. ليست الأولى بأحق من الآخرة، أي كما أنك اعتنيت بالسلام في أول اللقاء فلتعتني به أيضا في آخر اللقاء وعند الوداع، فليس أول لقائك بهم أحق من آخر لقائك بهم، فالكل يطلب فيه السلام. وهذا فيه دلالة على أن من خصال أهل الإيمان هذا الدعاء العظيم في التلاقي والافتراق، يتلاقون بالسلام ويفترقون بالسلام، وهذا دليل على خيرية عظيمة بين أهل الإسلام. من أيضا أدب الشريعة في السلام ما جاءت به السنة عنه صلى الله عليه وسلم أن الصغير يسلم على الكبير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. هذه السنة، أن الصغير يسلم على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي. بهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ترك من السنة في حقه أن يبدأ بالسلام، لو ترك البدء بالسلام نسيانا أو غفلة أو ذهولا، الطرف الآخر لا يترك السلام بل يلقيه، ولا تضيع السنة بينهم، لأن قد يغفل الإنسان، قد يذهل، قد يكون أيضا فكرة مشغول بأمر، بمشكلة، بأمر، فإذا ترك من السنة في حقه أن يسلم لا يترك الطرف الآخر. فلو مر مثلا ماش على جالس ولم يسلم الماشي، فالجالس لا يفوت الأمر، يقول السلام عليكم، لا يفوت الأمر، ولا تضيع السنة بينهم، ويعتذر له لعله لم ينتبه، لعله غافل، لعله ناسي، لعل في أمره، في ذهني أمر أشغله، فيسلم. ومع أن الأولى بالصغير أن يسلم على الكبير، هنا الحديث قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فماذا؟ فسلم عليهم. الصغير قد يكون تمر عليه وهو يلعب ما يشعر بك، فما تضيع هذا الخير، تلقي عليه السلام، تلقي عليه السلام. أيضا من الأدب، أدب الشريعة في السلام، ما جاءت به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه أنه إذا مر بجماعة فيهم نيام وقعود، يعني فيهم من هو نائم وفيهم من هو مستيقظ، فمن هديه عليه الصلاة والسلام أن يلقي السلام بصوت يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. وانظر كمال هديه عليه الصلاة والسلام، إذا جاء إلى جماعة في غرفة أو في مكان وفيهم من هو نائم وفيهم من هو مستيقظ، فيلقي عليهم صلوات الله وسلامه عليه السلام بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني صوت منخفض قليلا بحيث المستيقظ يسمع والنائم لا يستيقظ، وإنما يبقى لا يزعج ولا يشوش عليه في نومه، فهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يراعي هذا الأدب مع من هو نائم، ليس فقط في مسألة السلام، أحيانا السلام يضيع ولكنه لا يبالي بالنائم بإحداث الأصوات المزعجة عنده، وهذه مسألة يعاني فيها الناس في الأسفار عندما يجمعهم في السفر السكنة في غرفة واحدة، تجد مثلا 6 أو 7 في غرفة واحدة، فيدخل الداخل من أصحابه ممن معه في غرفته ويراه نائما ما يبالي براحته في نومه، يفتح الباب بصوت مزعج، يغلق الباب بصوت عالي، يحمل أمتعته وينزلها بصوت عالي ولا يبالي بالنائم. ولهذا كم يحصل إنسان في نومه يكون فزع من المخالفة التي يفعلها ويمارسها كثير من الناس. إذا كان السلام المرغب فيه كان نبينا عليه الصلاة والسلام يراعي فيه النائم، فإذا دخل يسلم بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ ليش النائم. هل من يسلم بهذه الطريقة يليق به أن يدفع الباب بقوة وصوت عالي حتى يقوم النائم فزعا، أو يفتح امتعته ويغلق حقيبته بصوت عالي، أو تجد في الغرفة نائم ثم الجالس في الغرفة ينادي بصوت عالي لشخص في خارج الغرفة بصوت عالي يا فلان يناديه والنائم يقوم من النوم، هذا كله إيذاء. إذا كان السلام فعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب اللطيف، لا يوقظ النائم ولا ويسمع اليقظان، فهذا من أدب النبي صلوات الله وسلامه عليه في إلقاء السلام. أيضا مما يتعلق بالسلام الإشارة، جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يكون السلام بالإشارة، تجد يمر المسلم بأخيه المسلم وهو قريب منه فيقول بيده هكذا، أو يضع يده على صدره، ولا يسلم أحدهم على الآخر ولا يسلم، هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون السلام بالإشارة، فالذي جاءت به السنة هو أن تسلم بصوت يسمعك من تلقاه السلام عليكم ويرد عليكم السلام. وأيضا لا لا لا لا يبتخس ألفاظ السلام ولا يؤكل بعض حروفه، لا يؤكل بعض حروفه، وإنما يلقى السلام واضحا. بعض الناس يرد السلام ولكن يأكل عدد من حروف السلام، يأكل عددا من حروفه، فيحافظ على ألفاظ السلام كما هي وعليكم السلام. بعض الناس يأكلها وتسمع منها أول الحروف وآخر الحروف وفي الوسط ما يؤكل ما يبقى، فهذا خلاف السنة. السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تلقي بصوت واضح يسمع السلام عليكم فيرد عليكم السلام. قال العلماء إذا كان من تلقي عليه السلام بعيدا، فماذا تصنع إذا كان بعيد؟ يعني لو سلمت ما يسمع صوتك، مثل وأنت في السيارة الآن ومررت في الطريق بأخ أمامك، ولو قلت السلام عليكم بصوت عالي ما سمعت. فقال أهل العلم فيه مثل هذه الحالة تجمع، في مثل هذه الحالة تجمع بين السلام والإشارة، وتكون الإشارة دليل على ماذا؟ ليست الإشارة هي السلام، الإشارة دليل على أنك ألقيت عليه السلام، الإشارة علامة له أنك ألقيت عليه السلام، ليست الإشارة هي السلام، الإشارة دليل على أنك ألقيت عليه السلام، فإذا لقيت تقول السلام عليكم، وإشارة يدك تنبئه أن فمك ألقى عليه السلام، فلا تكتفي بها، يعني لا تكتفي بأن تشير بيدك، هذا فعل عاجم، فلا تكتفي باليد تشير بها، وإنما تشير بيدك وتنطق بفمك سلاما تلقيه عليه، وتكون يدك دليلا له أنك ألقيت عليه السلام، فيرد عليك بالمثل، يقول عليكم السلام ويشير بيده، أيضا إشارته بيدك بيده دليل على الرد، ليست الإشارة هي نفس الرد، فلينتبه لهذا. وكثير الناس يغفل هذا الأمر، تجده يكتفي بالإشارة، والإشارة ليست هي السلام، ليست الإشارة هي السلام، السلام كلمة تحية طيبة مباركة وصفها الله بهذه الصفة، ونبينا عليه الصلاة والسلام رغب فيها في أحاديث كثيرة، ولا يتحقق السلام بمجرد الإشارة، لا يتحقق السلام بمجرد الإشارة، بل لا بد من إلقاء السلام، والإشارة تكون دليلا عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في العطاس والتثاؤب. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. قال رحمه الله: فصل في العطاس والتثاؤب، أي ما الذي يشرع للمسلم من آداب وأقوال وأفعال إذا حصل عطاس أو تثاؤب، ما الذي عليه أن يفعل في هذا الأمر؟ هذا فصل لبيان شيء من الآداب المتعلقة بالعطاس والتثاؤب. أورد أولا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قف هنا متأملا في قوله عليه الصلاة والسلام يحب ويكره، إن الله يحب، وقوله إن الله يكره، ويجب على المسلم أن يعرف هذا صفة لله، أن الله يحب ويكره، يرضى ويسخط سبحانه وتعالى، هناك أعمال يحبها ويرضاها، وهناك أعمال تسخطه سبحانه وتعالى. وقد مر معنا قريبا في الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقوله إذا رأى الهلال من أول الشهر، أن يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. فالمسلم إذا آمن بأن ربه تبارك وتعالى يحب أمورا ويرضاها ويسخط أمورا ويبغضها، فإن هذا يدفعه إلى ماذا؟ يدفعه إلى فعل ما يحب تبارك وتعالى والبعد عما يبغض ويسخط، بخلاف من ابتلاهم الله والعياذ بالله بإنكار هذه الصفات وعدم الإيمان بها وتأويلها التأويلات الباطلة التي أضرت بالناس إضرارا بالغا، ودخلوا في الانشغال بتلك التأويلات الباطلة عن تحقيق المعاني الحميدة والخصال المباركة التي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فترى من اشتغلوا بالتحريف والتعطيل انشغلوا بهذا الأمر الباطل عن حقائق السنة وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله دعك عن تلك التأويلات الباطلة، واحذر منها، وافهم هذه الأحاديث كما فهم الصحابة أبو بكر وعمر وسائر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، أمروا الحديث كما جاء وآمنوا به كما ورد، يحب تبارك وتعالى ويبغض ويكره على وجه يليق به، كما أن له سبحانه وتعالى ذات لا كالدوات، فله جل وعلا صفات لا كالصفات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نثبت له ذاتا لا كالدوات فنحن نثبت له جل وعلا صفات لا كالصفات، فما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله. ولهذا مضت القاعدة عند أئمة السلف رحمهم الله في هذا الباب بقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروا أحاديث الصفات كما جاءت، أمروها كما جاءت يعني آمن بها كما وردت، لا لا لا لا تحرف ولا تبدل ولا تغير. فإذا إيماننا بأنه سبحانه وتعالى يحب وأيضا إيماننا بأنه يكره، هذا يدفع القلب قلب المؤمن إلى تحري الأعمال التي يحبها الله والبعد عن الأعمال التي يبغضها ويسخطها جل وعلا. قال إن الله يحب العطاس، يحب العطاس، وحب الله تبارك وتعالى للعطاس هذا من كريم فضله، هذا من كريم فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى على عباده. لماذا؟ قال أهل العلم لأن العطاس فيه فائدة للإنسان، فيه منفعة للإنسان، فيه رحمة للإنسان، فيه لطف بالإنسان، العطاس هو أبخرة تكون في دماغ الإنسان لو بقيت أضرت به وآذته، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن هذه الأشياء المؤذية تخرج بالعطاس، ولو لم يكن منه العطاس بقيت مؤذية له في رأسه، مؤذية له مزعجة قد تجلب له أمراضا أو أسقاما، فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعبده أن هذه الأبخرة تخرج بالعطاس، يعطس فتخرج هذه ويتحقق له راحة، فالله عز وجل يحب ذلك. إذن حب الله للعطاس هو من رحمته بعبده ومن لطفه بعبده ومن نعمته سبحانه وتعالى. قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ويكره التثاؤب، التثاؤب أمر يكرهه الله ولا يحبه من عبده. لماذا؟ لأن التثاؤب كما جاء في الأحاديث من الشيطان، التثاؤب دليل على ارتخاء البدن وفتورة وكسل الإنسان وخمولة، وهذه معاني لا يحبها الله سبحانه وتعالى، لا يحبها الله جل وعلا، فالتثاؤب يكرهه الله. إذا ماذا علينا والحال هذه، ماذا علينا تجاه التثاؤب والحال هذه، أن التثاؤب لا يحبه الله تبارك وتعالى. الأحاديث التي وردت في هذا الباب تدل على أن الذي ينبغي على المسلم تجاه التثاؤب ثلاثة أمور يجتهد أن يحققها، إن فاته واحد لا يفوت الآخر، إن فاته واحد لا يفوت الآخر. الأمر الأول أن يمنع التثاؤب، يعني يبتعد عن الأمور التي تجلب له التثاؤب، ويحاول أن يمشي نشيطا حيا بعيدا عن الخمول والكسل، ولا يثقل بدنه بالأطعمة الكثيرة التي ترخي بدنه وتستجلب له التثاؤب، فيجتهد في منعه، أمر لا يحب الله فيجتهد في منعه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن لم يتحقق له هذا، الأمر الثاني يكظم التثاؤب ما استطاع، يعني إذا جاء التثاؤب بدأ التثاؤب يحاول يكظم التثاؤب ما استطاع، ويمسك بفمه، لا يجعل فمه ينفتح، يمسك بفمه منعا للتثاؤب، منعا لهذا الأمر الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى ويكرهه فيمنعه. فإن لم يتحقق لا هذا ولا ذاك يبقى الأمر الثالث، وهو ألا يبقي فمه وقت التثاؤب مفتوحا، لا يبقي فمه وقت التثاؤب مفتوحا، فيغطيه إما بيده أو بثوبه يغطي فمه. وتغطية الفم عند التثاؤب فيه فوائد، من ضمنها ما جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، يعني إذا وجد فم الإنسان مفتوحا متثائبا خمولا كسولا وفتح فمه قال فإن الشيطان يدخل، فيضع يده منعا لدخوله، هذه فائدة. أيضا إذا بقي فمه مفتوح وقت تثاؤبه أيضا هذا عرضة لدخول حشرة، ذباب أو مثلا غبار أو شيء من هذا القبيل، ففي وضع اليد أيضا فائدة ثانية. أيضا فائدة ثالثة وهي أن هيئة الإنسان ليست حسنة عندما يكون فمه مفتوحا على آخره، فهذه هيئة غير حسنة، ولو رأى الإنسان نفسه في مرآة مفتوح الفم لرأى أن هيئة غير جميلة، لا يحب أن يكون بهذه الهيئة أمام إخوانه. لكن في غفلته مع كسله ومع خموله ومع فتوره في هذه الغفلة يفتح فمه وينسى هذه المعاني ويبقى الفم مفتوحا أمام إخوانه. فإذا هذه أمور تراعى في التثاؤب الذي وصف بهذا الحديث بأن الله عز وجل يكرهه، يجتهد الإنسان في منعه قدر استطاعته ورده قدر استطاعته، فإن لم يتمكن يقضم، فإن لم يتمكن يضع يده أو شيئا من ثيابه على فمه. قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. وسيأتي في الأحاديث أيضا أن يرد هو على من قال يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. لاحظ سبحان الله هذا الجمال والكمال والحسن والبهاء الذي يحدث بين المسلمين على أثر العطسة التي يحبها الله جل وعلا وفيها فائدة لبدن المسلم. المسلم إذا عطس وتحققت هذه الفائدة لبدنه عليه أن يحمد المنعم، عليه أن يحمد المنعم، لأن المنعم سبحانه وتعالى أنعم عليه بخروج هذه الأبخرة وهو خروج هذه الأمور المؤذية، فعليه أن يحمد الله. الحمد لله نعمة، والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا أنعم عليه بالنعمة أن يحمده عليها. ومر معنا في الحديث إن الله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهذه نعمة أنعم الله بها عليك وهو خروج هذه الأشياء المؤذية منك فتحمد الله على إثر العطاس. الحمد لله. قال كان حقا على كل مسلم، حقا على كل مسلم سمع أن يقول يرحمك الله. انظر هذا التراحم والتواصل الذي يكون بين المسلمين على إثر هذه النعمة التي حدثت لأحدهم عطس، فمن عطس يقول الحمد لله، ومن سمعه من إخوانه يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، وهو أيضا يبادل الدعاء بالدعاء يهديكم الله ويصلح بالكم. كل هذه الدعوات المباركة جاءت على إثر ماذا؟ جاءت على إثر هذه العطسة التي يحبها الله. فهذا من الدلائل البينة على أن على قوة الأواصر التي تكون بين المسلمين والتي ينبغي أن تكون بينهم على إثر النعم المتجددة. إذا استجد لأخيك نعمة فيه ترابط بينكم ودعاء، وإذا أيضا حصلت له مصيبة أيضا فيه ترابط ودعاء ومواساة. فهذه معاني الإسلام وخلاله العظيمة. قال وأما التثاؤب، قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، لأنه خمول وكسل وفتور وأمور يحرك الشيطان لها ويحاول تنميتها في الإنسان حتى يكون خاملا كسولا. والمسلم مطالب بدفع الكسل عن نفسه

إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، خرجه مسلم. ثم أورد رحمه الله وختم هذا الفصل بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وهذا الحديث له قصة لطيفة وطريفة جاءت في سياق هذا الحديث، وهو أن ابن أبي موسى راوي هذا الحديث عن أبي موسى يقول: كنت في بيت والدي، لأن والد أبو موسى عنده زوجة غير والدة أم من هو الصحابي؟ أبو بردة. أبو بردة هو ابن أبي موسى أبو بردة رضي الله عنه. يقول: كنت في بيت والدي عند زوجته التي هي بنت الفضل بن عباس زوجة والده. يقول: كنت في بيت والدي في بيت زوجة الأخرى بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست وشمتها. مشكلة، عطست ولم يشمتني، وعطست وشمتها. يقول: فذهبت إلى والدتي، ضرت هذه، فقلت: ذهبت إلى والدتي وقلت: كنت عند والدي في بيت بنت الفضل فعطست فلم يشمتني، وعطست وشمتها. فلما جاء عندها عند زوجة الأخرى بدأت تلومه، قالت: عطس ابني فلان عندك ولم تشمت، وعطست فلانة وشمتها، وعطست فلانة. فروى لهم هذا الحديث رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وإنها عطست وحمدت الله فشمتها، وإن ابنك عطس ولم يحمد الله فلم يشمت. انتهت القضية. فله قصة طريفة مع ابنه وزوجته الثانية. على كل حال، هذه سنة أن من عطس وحمد الله يشمت، ومن لم يعطس ولم يحمد الله لا يشمت. والعلماء لهم تفصيل هل يذكر أو لا. إذا كان يجهل السنة يعلم. بعض الناس يأتي يجهل السنة ولا يعرفها. أما إذا كان الإنسان يعني تكاسل عنها أو نحو ذلك يترك، مثل ما حصل من أبو موسى رضي الله عنه مثل ما حصل من أبي موسى رضي الله عنه. وإنما يعني نبه فيما بعد السبب. فمن يحصل منه عطاس ويحمد يشمت، وحق كما جاء في الحديث على كل من سمع أن يشمته، يقول: يرحمك الله. وأما إذا لم يحمد الله فهو فوت على نفسه هذا الخير وهذا الفضل العظيم. أيضا من الآداب التي نبه عليها أهل العلم في مسألة العطاس أن يحرص الإنسان على أن يخفض صوته. بعض الناس إذا عطس يعني ما يبالي بخروج العطسة بصوت عالي جدا، فيتأذى من حوله، فيجاهد نفسه بثوب أو بيده يضعه على فيه بحيث يكون صوت العطاس ما استطاع منخفضا بدون يعني. وهذا فيه البعد عن إيذاء الناس بالصوت العالي أو المزعج. فهذا من الآداب أيضا التي جاءت بها سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.